نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عنه إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن الولي يتصرف بالأحظ في مال المحجور عليه، وله التجارة به أو دفع المال لمن يتاجر به مضاربة، والأكل من مال المحجور عليه، ذكر بعد ذلك فيما إذا انفك الحجر عن الأصناف الثلاثة ثم نازع المحجور عليه وليه فيما تصرف فيه زمن حجره، فقال: ويقبل قول الولي. ذكر رحمه الله خمسة أمور يقبل فيها قول الولي بيمينه إذا نازعه أحد الأصناف الثلاثة السابقة، بشرط ألا يخالف ما ذكره أحد الأصناف الثلاثة في ادعائهم على الولي، أما إذا خالف العادة فالقول قول الولي أي مع يمينه، لذا قال: ويقبل قول الولي أي في الأمور الخمسة الآتية بيمينه، لأنه مؤتمن فيقدم قوله على قول المحجور عليهم بعد فك الحجر عنهم. قال: والحاكم أي وأيضا يقبل قول الحاكم، ونأخذ بقوله دون قول الولي، دون قول المحجور عليهم بعد فك الحجر عنهم. وقول الحاكم يقبل في الأمور الخمسة الآتية بدون يمينه، لأنه نائب عن السلطان ولا ينازع في قوله. ثم ذكر هذه الأمور الخمسة بقوله في النفقة، فلو أن أحد الأصناف الثلاثة تقدم بدعوى عند القاضي وقال: إن وليي في الحجر لم يعطني مالي في الحجر، وقال الولي ولم يعطني مالي بعد الحجر، فقال الولي: نعم لم أعطه شيئا بعد الحجر لأن المال الذي يخصه قليل، فأبوه كان فقيرا وأنفقته كله عليه أثناء الحجر عليه. فالقاضي يأخذ بقول الولي ويقول القاضي الولي: احلف أن جميع ماله أنفقته عليه. والأمر الثاني الذي يأخذ في قول الولي قال: والغبطة، أي الأمر الثاني قال: والضرورة، أي لو باع الولي بيته، أي لو باع الولي بيت أحد المحجور عليهم من أجل الضرورة، مثل لو رأى ولي الأمر الحاجة إلى توسعة الطريق فنزع ضرورة لمشي الناس فيه، فلو بعد الفك الحجر تقدم مثلا الصبي وقال: إن عمي باع بيتي وهو في مكان جميل، وأنا أطالبه بما تضررت به من بيع بيتي، فإذا قال الولي: أنا بعته للضرورة، فيقول القاضي: احلف أنك بعته للضرورة، ونأخذ بقول الولي لأنه أمين. والأمر الثالث قال: والغبطة، فلو ادعى السفيه بعد أن رشد وقال: إن ولي باع بيتي بمبلغ قليل وليس فيه مصلحة وغبطة وفائدة، وأنا أطالبه بتعويض عن المبلغ الذي كان قليلا، مثل لو كان البيت بمليون والسفيه بعد فك الحجر عنه قال إنه يساوي 3 ملايين، فيطالب الولي أن يدفع له مليوني ريال، فإذا قال الولي: إن مليون ريال، إن في بيع بيت السفيه بمليون ريال فيه غبطة ومبلغه طيب، فالقول قوله ويحلفه القاضي على هذا القول. والأمر الرابع قال والتلف، فلو أن المجنون مثلا بعد رشده قال إنه كان عندي 100,000 قبل جنوني، أو كان عندي 100,000 حال جنوني، وبعد الجنون وبعد أن رشدت لم يعطيني سوى 10,000 ريال، فإذا قال الولي نعم أعطيته فقط 10,000 ريال و90,000 ريال تلفت بحريق، فالقول قول الولي ويحلف بأن 90,000 ريال تلفت بسبب الحريق. والأمر الخامس قال ودفع المال، فلو أن يتيما بعد أن بلغ أعطاه الولي ماله وهو 50,000 ريال، ثم بعد شهر تقدم اليتيم إلى القاضي وقال إنه لم يعطيني 50,000 ريال بعد أن بلغت ورشدت، فقال الولي بلى أعطيته، فيصدق ويحلف على هذا. وما تقدم من أن القول قول الولي في الأمور الخمسة بشرطين. الشرط الأول إذا كان مع أحد الأصناف الثلاثة بينة فيما قالوا، مثل قالوا إن البيت باعه بخسارة وليس فيه غبطة وفيه شهود يشهدون على هذا، فالقاضي هنا يحكم بقول من انفك عنه الحجر بشهادة الشاهدين مثلا. والشرط الثاني ألا يخالف قول الولي العادة، مثل لو قال أحد الأصناف الثلاثة بعد أن كان نصيبهم، بعد أن كان نصيب كل واحد منهم مثلا 10 ملايين، فقال الولي إني أنفقت 10 ملايين هذه على المجنون وقت جنونه خلال سنة، فالعادة تكذب قوله، فلا يمكن صرف 10 ملايين مثلا خلال سنة على المجنون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. ولما ذكر رحمه الله أحكام الأصناف الثلاثة المحجور عليهم لحظ أنفسهم، ذكر بعد ذلك أحكام العبد إذا أخذ دينا، فهل الذي يسدد الدين السيد أم العبد؟ لأن العبد مال لا يتصرف هو فيه بنفسه، فلا يتصرف هو، لأن العبد مال، فلو تصرف العبد بأخذ دين من الآخرين فلا يخلو من أمرين: إما أن يأذن السيد للعبد أن يستدين أو لا، فإن أذن السيد للعبد أن يستدين سواء للعبد يحتاجه أو للسيد نفسه، فقال رحمه الله وما استدان العبد يعني أخذ دينا سواء لنفسه أو لسيده لزم سيده، أي لزم سيده أن يقضي هذا الدين بشرط إن أذن له، أي أذن للعبد أن يستدين، مثل لو قال أسيد لعبده اذهب إلى جاري زيد وخذ منه 1,000 ريال، فالذي يسدد هنا السيد. أو لو قال العبد لسيده يا سيدي أنا سأذهب إلى خالك وأخذ منه 10,000 ريال لي أحتاجها، فأذن له السيد، الذي يسدد هذا الدين الذي يقضي هذا الدين هو السيد. والقسم الثاني فيما إذا، وأشار المصنف رحمه الله القسم الثاني إذا لم يأذن السيد لعبده بالاستدانة قال وإلا أي وإلا أي وإن لم يأذن السيد لعبده بأخذ دين من الناس ففي أي فهذا الدين الذي أخذه العبد في رقبته أي في رقبة العبد. ومعنى في رقبة العبد أي متعلقة بذات العبد. ويخير السيد بأحد ثلاثة أمور، إما أن يقول السيد لصاحب الدين خذ العبد مقابل دينك، وإذا زاد العبد عن قيمته دينه يعيد صاحب الدين ما زاد للسيد. والأمر الثاني السيد يبيع العبد ويسدد الدين. والأمر الثالث السيد يسدد من عنده هذا الدين. ثم مثل المصنف رحمه الله لمسألة استدانة العبد بغير إذن سيده ليؤكد هذا الأمر قياسا على ثلاثة مسائل يخير فيها السيد، يخير السيد بأحد الأحكام الثلاثة التي تكون في رقبة العبد. فقال في المقيس عليه الأمر الأول كاستيداعه، مثل لو طلب العبد من جاره وديعة أو الجار أعطى العبد وديعة مثل جوال، فأنكر العبد هذا الجوال وثبت البينة أنه أخذه، فتكون قيمة الوديعة من رقبة العبد. والأمر الثاني المقيس عليه قال وأرش جنايته، مثل لو أن عبدا كسر أصبع آخر عمدا ففيه الدية 10 من الإبل، فتكون هذه في رقبته وكذلك الدين يكون في رقبته. والأمر الثالث المقيس عليه قال وقيمة متلفه، مثل لو أن العبد أحرق سيارة الجار فقيمة هذا الحريق، فقيمة ما تلفه هذا الحريق يكون في رقبة السيد، في رقبة العبد، من يبيعه أو يعطي صاحب السيارة العبد، لأن كالبهيمة لو أتلفت السيارة كجمل مثلا، أو أن السيد يفديه بمال فيعطي من عنده صاحب السيارة مثلا 10,000 ريال قيمة هذا الحريق. فإذا كان قيمة المتلف على فإذا كانت قيمة ما أتلفه العبد في رقبة العبد فكذلك الدين إذا كان بغير إذن السيد، لأن العبد يعامل معاملة المال كالبهيمة في إتلافه وأرش جنايته وما أتلفه وما أنكره من الوديعة. نعم، فتكون في رقبته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.